له علي الجميل وله على كثير منكم الجميل ايضا الا وهو الحويني ابو اسحاق ابو اسحاق الحويني فابو اسحاق هو عندنا كبقيه اهل العلم لا ندعي له العصمه فاذا ما خالف رددنا عليه المخالفه واذا ما وافق على السنه الحمد لله نعتز به فيما وافق فيه الكتاب والسنه ونقول له غفر الله لك ما خالفت الكتاب والسنه كما قلت لكم له علي فضل وله عليكم ايضا فضل وهذا امر وعلى الرغم من ان لنا عليه بعض التعليقات الا ان الرجل عندنا من اهل السنه وهذا كلام قد يؤخذ عليه من بعض من لا يحسن الصناعه فنقول قام جماعه وقالوا ابو اسحاق مبتدع وانتبهوا ان لا ادافع عن ابي اسحاق لانه ابو اسحاق انما الشيء بالشيء يذكر قسمنا التوحيد الى ثلاثه اقسام وقلنا من الواجب علينا ان نرد عن المسلمين اذا ما اتهموا بتهم ليست فيه فنقول قام جماعه وقالوا ابو اسحاق يقسم التوحيد الى اربعه اقسام يقسم التوحيد الى اربعه اقسام فيجعل توحيد الحاكميه قسما رابعا وهذا كلام مردود اذا كان ابو اسحاق يقسم التوحيد الى اربعه اقسام ويجعل الحاكميه قسما رابعا نقول خالفت الكتاب والسنه او نقول بعباره ادق خالفت الراسخين في العلم لكن الرجل ما يقول بهذا ومن عادتنا نحن طلبة العلم أن نتثبت بآذاننا لا عن النقل فالنقل يخطئ ويصيب أما أن تأخذ الكلام من شفتي الرجل فهذا أمر تستمسك به اتصلت على الرجل وعرضت عليه الشبهة فقلت يا شيخ يعني هذا الكلام يثار عنك فدافع عن نفسك هذا معنى الكلام فبين الرجل والحمد لله انه ما كان يقصد ان هناك توحيد مراجع يسمى بتوحيد الحاكميه وقال لي بعبارته كان الكافرون في الزمن الاول يعتقدون ان الله جل وعلا خالق رازق مدبر قال والذي اضطرني لذلك ان هناك من اهل العلم او ما نقل ابو العلم هناك رجل يشار اليه بالبنان كان يرى الناس يقفون حول القبر ولا ينكر عليه فقيل له هذا كفر وتفريق بين كفر التعيين وكفر الاطلاق الفعل فعل كفر ولا يكفر المسلمين فقال هذا ليس بشرك قال هذا الرجل هذا ليس بشرك لانك اذا ما قلت لهم الا تعتقدون ان الله خالق رازق مدبر قالوا نعم فقال الشيخ فاضطررت على هذا الكلام فالمشركون كانوا يعتقدون بان الله جل وعلا خالق رازق ومدبر ثم تزود الله جل وعلا معهم فامرهم بان يفردوه بالعباده فما بين افرادهم ربهم بالخلق والرزق واعلى درجات التوحيد ان يوحدوه في الحكم اذا ما تخاصموا ان يرفعوا الامر لله فيرضوا بحكمه فمن لم يرضى بحكم الله فخرج من الايمان ومن رضي بحكم الله خرج بقي في الايمان لذلك قلت توحيد الحاكمين ولم اجعله قسما رابعا